بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من تبوك، وباعثها المستمع مصطفى ياسين أحمد خليفة، سوداني مقيم في تبوك كما يقول في رسالته. له في هذه الرسالة سؤالان. السؤال الأول يقول: إذا صلى الإنسان مع المذياع، إذا توافق الزمن بين المصلي والمكان الذي تنقل منه الصلاة، علما بأن المصلي في مكان بعيد لا يوجد فيه ناس، فهل صلاته والحال ما ذكر تعتبر صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يتحرى الوقت وأن يأخذ بالأسباب، فإذا تيقن الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت بالأسباب التي يعتقدها صلى، سواء كان من طريق المذياع أو غير المذياع. فإذا سمع الأذان من المذياع وفي محل بعيد والوقت واحد لا يتغير، والمذياع قد جرب عليه الصدق وأنه يذيع الحقيقة، فهذا يغلب على الظن ولا بأس أن يصلي. فإن كان يشك في ذلك وليس عنده ما يغلب ظنه صدق المذياع، فإنه يأخذ بالطرق الأخرى، ينظر في الوقت، يسأل أهل الخبرة، كان الزوال هل زالت الشمس، كان العصر هل صار ظل كل شيء مثله حتى يكون دخل الوقت، كان الغروب، كان المغرب هل غابت الشمس، كان العشاء هل غاب الشفق الأحمر، كان الفجر قد طلع الفجر، ينظر ويسأل أهل الثقة حتى يصلي على بصيرة، أما بيقين وإلا بغلبة ظن مبي على أسس وعلى علامات. أما المذياع وحده فلا يكفي، إذا كان ليس في ظن ما يبرره، فإن المذياع قد يكون من أناس لا يثق بهم. فإذا كان المذياع قد جرب عليه الصدق وأن يتحرى الوقت وأن يذيع الحقيقة، أو يذيع عن إنسان يتحرى الوقت تسمع صوته أن هذا أذان الظهر أو أذان المغرب أو أذان العشاء وهو موثوق تعرفه، فلا بأس بذلك. الحاصل المدار على الثقة، إما يقينا وإما غلب الظن بالمذياع أو غيره، حتى لا تصلي إلا على بصيرة. جزاكم الله خيرا. هل للمصلي أن يقتدي بالمصلين في المذياع أيضا أو لا يجوز ذلك؟ لا يقتدي إذا كان في المسجد يسمع صوت الإمام، أما في بيته أو في محلات أخرى لا يقتدي بها، يعني يسعى إلى المسجد ويصلي مع الناس. وأما إذا كان في بيته أو في مكان آخر يصلي وحده، لا يصلي بالإمام ولا يعتم الإمام. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين من الرياض بعثت تسأل عن قص الشعر بالنسبة للمرأة، ولا سيما مما هو تحت الأذن، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الشعر من الجمال، كل ما طالبه من جمال المرأة، والمرأة تمدح بطول الشعر ووفرة الشعر، فإذا تركته فهو أولى لها ما فيه من الجمال، وإذا دعت الحاجة إلى تخفيفه أو قص من طوله فلا بأس به، لا حرج في ذلك، ليس في الأدلة ما يمنع ذلك. وإذا كان لها زوج فإن تستشيره، لأن هذا يتعلق بالجمال، فإذا وافق على تخفيفه فلا بأس بذلك. وأما إذا لم يوافق فلا تعصه، لأن له مصلحة في طوله وجمال هذا. قد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جززن من رؤوسهن من أجل الكلفة والمؤونة، فإذا جزت المرأة من رأسها للكلفة والتعب فلا بأس، أو لأنها أجمل عند زوجها وأكمل ويحب زوجها ذلك فلا بأس. أما إن كان لأجل مشابهة الكافرات فلا يجوز، تشبه الكافرات لا يجوز. جزاكم الله خيرا. المستمع عين غين ميم من حائل بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: ذهبت إلى أقارب لي يعملون في أحدى المزارع فأعطوني بعض الخضروات، وصاحب المزرعة فيما أعتقد لا يعلم بذلك، هل هذا العمل جائز أو لا؟ الواجب أن لا تأخذ منه شيئا إلا عن علم، لأن صاحب المزرعة يطيب نفسا بذلك، والواجب على العمال أن لا ينفقوا إلا بإذن صاحب المزرعة، فإن كنت تعلم أن صاحب المزرعة يسمح بالنفقة من مزرعته من بطيخ أو غيره فلا بأس، وإلا فلا تأخذ شيئا ولا تساعد العمال على الخيانة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أصلي والحمد لله في المسجد كل وقت ما عدا صلاة الفجر، ومع كل صلاة أصلي وقتا مثله مما فاتني صغيرا، وسؤالي بالنسبة لصلاة العصر هل أصليها قبل الفرض أو بعده، وأعني تلك التي أقضيها؟ الواجب عليك أن تصلي الصلوات في أوقاتها مع المسلمين في مساجد الله، والفجر كذلك يجب أن تصلي مع المسلمين ولا تشبه بالمنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، والله يقول سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فلا يجوز التشبه بالمنافقين لا في الفجر ولا في غيرها، بل الواجب عليك أن تصلي مع الناس الفجر وغيره في الجماعة في المساجد. والذي مضى عليك من الصلوات إذا كنت تركت ذلك فالتوبة كافية، ما ليس عليك قضاء ما مضى، سواء كان ذلك قبل البلوغ فإن فعل ليس عليك شيء، أو بعد البلوغ ثم تاب الله عليك فالتوبة تجب ما قبلها وليس عليك القضاء. عليك أن تستقبل أمرك بالتوبة النصوح والعمل الصالح وأداء الفرائض في المستقبل، وما تركت من الصلوات سابقا فليس عليها قضاء، في أصح قوله العلماء، لأن الكافر لا يقضي. يقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وترك الصلاة كفر أكبر، في أصح قوله العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة عمود الإسلام، من تركها من الرجال والنساء كفر إذا كان عمدا، أما إذا كان نسيان أو عن نوم فإذا استيقظ أو ذكر يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وليس لأحد أن يتأخر عنها عمدا سواء كانت الفجر أو غير الفجر، يجب على المؤمن أن يحافظ عليها، وهكذا المؤمنة يجب على الجميع المحافظة على الصلاة في أوقاتها والعناية بذلك والحرص على أدائها في الوقت. الرجل يؤديها في الجماعة في مساجد الله، والمرأة تؤديها في البيت، فمن تعمد تركها من غير عذر شرعي بل للتساهل فهو كافر في أصح قوله العلماء، وإن كان جهدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين نسأل الله العافية. وقال جماعة من العلم، جماعة من أهل العلم، أنه لا يكفر إذا تركها تساهلا لا جهدا لوجوبها، ولكنه قد أتى كبيرة عظيمة أعظم من الزنا والسرقة، وليترك الصلاة عمدا وإن كان غير جاهد لوجوبها، هو أتى منكرا عظيما سماه النبي كفرا، لكن أكثرون على أنه كفر دون كفر، ولكن الأصح من قول العلماء أنه كفر أكبر، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كفر أكبر. فالصلاة عمود الإسلام، من أضاعها أضاع دينه، ومن حفظها حفظ دينه، لكن من تركها ثم هداه الله وتاب الله عليه استقبل أمره، وليس عليه قضاء ما فات، بل التوبة تجيب ما قبله والإسلام يهدي ما كان قبله، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين سمى نفسه جعفر محمد عبد الله، مقيم في ضواحي مدينة العلا الشمالية. الأخ جعفر يسأل ويقول: أنا تزوجت العام الماضي ولم أعمل في زواجي حفلات لأنني خفت من اختلاط الرجال والنساء، فقال لي بعض الناس الحفلة لازمة حتى تعلن النكاح، وأخشى إن عملت الاحتفال أن يحدث الاختلاط فأتحمل الإثم، وجهوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرا. الواجب إعلان النكاح، الواجب إعلان النكاح حتى يعلم الناس أن فلان تزوج وفلان تزوجت، لأن عدم الإعلان يجعله كالزنا. فالواجب إعلان النكاح بالحفلة التي تكون ليلة الزفاف ولو على قهوة وشاهي، هم لزم ولينا، لكن السنة ولينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولم ولو بشاه، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم، وليس من اللازم الاختلاط، أولم وليمة خفيفة ولو بشاه أو شاتين تدعو إليها من تحب من أخوانك الطيبين، والنساء مع النساء إذا كان لك أقارب. والاختلاط ليس مانعا من الخوف، الاختلاط ليس مانعا من الوليمة والاحتفال الشرعي، فذلك أن تحتفل بالاحتفال الشرعي، الاحتفال الشرعي بإعلان النكاح وجمع مشيعين لك قليلين سواء قليلين أو كثيرين على قهوة أو عشاء، وتمنع الاختلاط بالقوة، لا تجعل الاختلاط يكون النساء مع النساء، الرجل يكون عنده قوة عنده إيمان يمنعه من الاختلاط. أما أن يدع السنة يدع المشروعات خوف الاختلاط هذا جبن وضعف لا يليق بالمؤمن، بل يجب أن يكون عنده من القوة ما يمكنه من إقامة السنن والمشروعات ومنع ما حرم الله، تمنع الاختلاط وتقيم ما شرع الله، وإلا فلا تدعو النساء بالكلية، تدعو الرجال واقم الاحتفال بالرجال فقط والحمد لله، واصنع الوليمة بما يسر الله من شاة أو شاتين أو أكثر من ذلك، تدعو إليها الجيران والأقارب. والخلاصة أنه لا بد من إعلان النكاح، لا بد من إعلانه ولو بجمع الناس على شاي حتى يعلم الناس أنه نكاح، حتى يعلم الجيران والناس أنه تزوج فلان، ويستحب الضرب عليه بالدف، يضربه النساء بالدف ولو قليلا ولو ربع ساعة ولو نص ساعة بالدف من النساء خاصة بدون اختلاط. نعم جزاكم الله خيرا. ما رأي الشرع إذا رفضت المرأة الحجاب علما بأن النساء عندنا لا يحتجبن، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ تعالج الأمور بالحكمة، المؤمن يعالجها بالحكمة، يدعوها إلى الحجاب ويبين لها حكم الحجاب وأنه واجب وأن الله شرع لها الحجاب وأنها عورة وفتنة إذا لم تحتجب، يعالج الأمور بالحكمة والكلام الطيب. يقول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فيتلو عليها هذه الآية بين لها حكم الحجاب. وهكذا قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. وهكذا قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى للعفة فلا يؤذين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت استرجع صفوان في الغزوة التي حجر فيها كلام أهل الإفك، فلما سمعت صوته تخمرت وعرفني، لأنه كان قد رآني قبل الحجاب، يعني قبل أن نؤمر بتحميل الوجه، لأنه قد رآني قبل الحجاب فعرفني، فلما سمعت صوته خمرت وجهي، دل على أن قد استقر عندهم بعد نزول الحجاب أن الوجه يخمر ويستر، وهذا أطهر للقلوب وأنفع وأبعد عن الشبهة وأبعد عن الشر. فأنت يا عبد الله تعالج الزوجة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تستقيم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أقرأ القرآن قبل صلاة الفجر أو بعدها، وأسكن مع أناس في خيمة وهم يقولون لا تقرأ القرآن ونحن نائمين، وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، لا ترفع صوتك، تقرأ بينك وبين نفسك، لا ترفع صوتك حتى تقرأهم، ولكن تقرأ قراءة تنفعك ولا تؤذيهم. نعم، أو تنتقل مكان بعيد عنهم. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخ جعفر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. رسالة من المستمع عبد القادر بلال يقول: هل يوجد دليل واضح من كتاب الله يحرم مصافحة المرأة الأجنبية علما بأنني ملتزم بعدم المصافحة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. والقرآن يقول الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول الله سبحانه في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. ويقول سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب علينا وفيها الهداية، وكان لا يصافح النساء لما في هذا من فتنة، لمس يد المرأة فيها فتنة، فيه فتنة. قال بعض أهل العلم إنه أشد من النظر. والحمد لله الذي من عليك بعدم المصافحة، فاثبت على هذا ولا تصافح النساء إلا إذا كنا من محارمك أختك وعمتك لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول: صدر جهلا مني ترك الصلاة، فهل علي قضاؤها؟ نعم، عليك أن تقضي الصلاة. إذا كنت جاهل في أول شبابك ثم فهمت، عليك أن تقضيها وتصلي ما تركت جهلا. أما إذا كنت متعمد قصدك على المبالاة في الصلاة فأنت كافر بهذا وليس عليك قضاء إلا التوبة. أما إذا كان لها أسباب، الجهل له أسباب، مريض أو شبه ذلك، ظننت أنه لا صلاة عليه فتقضي. إذا بجهل لك وعلمت تقضي ما فاتك، كالمريض الذي ظن أنه لا يصلي حتى يطيب، حتى يستطيع يصلي وهو واجب، هذا يصلي ما ترك إذا شفي، فإن لم يشفى يصلي وهو على حاله قائما أو قاعدا أو على جنبه. وهكذا بعض الناس إذا ظن أنه إذا ما حصل ماء ما يصلي حتى يحصل ماء شبهة، هذا يصلي أيضا يقضي ما فات، يعني ترك الشبهة ما هو بقصد التعمد والمخالفة. فالحاصل أن الإنسان إذا تركها عمدا لتأويل وشبهة هذا يقضي، أما إذا تركها عمدا لقلة المبالاة وعدم المبالاة بالصلاة وعدم العناية بها والزهد فيها وعدم المبالاة فهذا عليه التوبة إلى الله فقط، فقد كفر وعليه التوبة وليس عليه قضاء في أصح قول العلماء. جزاكم الله خيرا. ما هي الوسائل التي يمكن اتباعها لحفظ كتاب الله؟ العناية بالحفظ والتكرار. نعم. والصبر في الأوقات المناسبة من الليل والنهار، تكرر تأخذ شيئا فشيئا مع العناية وتكرار التلاوة، تتحرى الأوقات المناسبة إلا فيها شغل القلب يكون القلب فارغ. كذلك من أسباب الحفظ المدارسة مع الإخوان الطيبين والتعاون مع الإخوان الطيبين، وأعظم من ذلك سؤال الله والضراعة إليه أن يعينك ويوفقك ويمنحك السداد. كل هذا من أسباب الحفظ، فعليك أن تجتهد وتحرص على الرفيق الطيب، وعليك أن تسأل الله التوفيق والإعانة وأبشر بالخير. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للنساء زيارة القبور علما بأن الزيارة تذكر الإنسان الآخرة؟ النساء ليس عليهن زيارة، ليس لهن زيارة، الزيارة للرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فليس عبد الرجل يزور القبور من دون شد رحل، يزورها في البلد يذكر الله، يدعو الله لهم بالمغفرة والرحمة ويتذكر بهذا أنه صائم لما صاروا إليه وأن الموت لا بد منه حتى يستعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه رضي الله عنهم يقول لهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في رواية: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ولا أشد الرحل، بل هذا في البلد، لأن الرسول نهى أشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، المسجد المدينة ومسجد الأقصى، ثلاث شد لها الرحال. فالقبور لا يشد لها الرحال، لكن إذا زار القبور في بلده أو زار بلدا للتجارة أو لغيرها فزار قبورها هذا مستحب وفي خير عظيم. أما النساء فقد جاء في الحديث: لعن زائرات القبور فلا يزورن القبور، يعني جاء في الحديث لعنهن على ذلك لأنهن فتنة وصورهن قليل فلا يزورن القبور. جزاكم الله خيرا. كيف نصلي على الميت وما هي الأدعية المعثورة؟ نصلي عليه أربعة تكبيرات، وأنت واقف صلي عليه مع إمامك، تكبر أربعة تكبيرات، تقرأ بعد الأولى الفاتحة الحمد لله رب العالمين وما تيسر معها من آيات أو سور قصيرة، ثم تكبر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تصلي في الصلاة، ثم تكبر الثالث وتدعو الميت بما يسر الله: ومنها اللهم اغفر لحينا وميتنا وسعيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احيته منا فاحيا الاسلام، ومن توفيته منا توفوا على الايمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واشفه من اي وجه وضرر ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب من الدنس، اللهم ابدل لها خير من داره واهل خير من اهله، اللهم ادخله الجنه واعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار، واسع له في قبره ونور له فيه. منها اللهم لا تحرمنا اجره ولا تظلمنا بعده، لغير هذا المورد يدعو الإسلام بهذا وما اشبه المورد من الدعوات الطيبه، ثم يكبر الرابعه ويسلم عن يمينه، كبر الرابعه يسكت قليلا ثم يقول: السلام على الله عن يمينه. هذه الصفات الشرعيه لصلاه الجنازه. جزاكم الله خيرا. هذا اذا تيسر له ذلك، اما اذا فاتته فلا شيء عليه قضاء، لأنها فرض كفاية، إذا قبل ميت سقط عن المقيم، سقط عن المقيم، لكن أدركها الحمد لله، وإذا أجزأ من فعلها من الإخوان وكفى، وإن أدرك بعضها صلى ما أدرك وقضى ما فات كبقية الصلوات. جزاكم الله خيرا. ما الحكم الشرعي في نظركم في أناس لا يقيمون الصلاة إلا في شهر رمضان؟ هل يصح صيامهم؟ من ترك الصلاة كما تقدم كفر ولا يصح صيامه، في أصح قول العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكوف والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما أحد يخاف في ذلك. نعم، نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد وشلي من اليمن بعث يسأل ويقول: هل للجمعة سنة قبلية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته من بعده، حيث كنت أصليها مع أهل البلد يوم الجمعة، فلما علمت من بعض الكتب المقررة علينا في الدراسة أنها ليست سنة كما يظن البعض تركتها، فأنكر علي بعض الإخوة ذلك، أرجو أن توجهوني إلى الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا. ليس لها راتبة معينة، ولكن يشرع قبلها الصلاة ما تيسر اثنتين أو أربعة وأكثر من ذلك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حين يتكلم الإمام ولم يفرق بين اثنين كان له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، فقول فصلى ما قدر له يفيد أنه يصلي ما تيسر. وفي اللفظ الآخر: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حين يتكلم الإمام وفضل له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاثة أيام، فقول فصلى ما قدر له يعني يصلي ما تيسر اثنتين تسليمتين ثلاث أربع يصلي معه يسأل الله حتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام جلس يستمع. وأقلها سنة التحية، أقل شيء ركعتان تحية المسجد أول ما يدخل المسجد، فإذا صلى معها زيادة هو مشروع، لكن ليست راتبة، نفس المراتبة تطوع قبل الجمعة. أما بعدها فلها راتبة ثنتان أقلها وأربع أكثرها، أربع ركعات تسليمتين. جزاكم الله خيرا. من الأردن المستمعة عين غين شين تقول عن نفسها: أنا امرأة مسلمة في 24 من عمري، لم أكن أصم ولم أكن أصلي حتى بلغت 20، حينئذ بدأت أصوم رمضان ولكني لم أقضي الأيام التي كنت أفطرها بسبب العذر الشرعي، فكيف تنصحونني والحال ما ذكرت؟ تقول إنها امرأة مسلمة في 24 من عمرها، لم تكن تصم ولم تكن تصلي حتى بلغت 20، وحينئذ بدأت تصوم وبدأت تصلي لكنها لم تكن تقضي الأيام التي تفطرها بسبب العذر الشرعي وترجو التوجيه، جزاكم الله خيرا. ليس عليك قضاء، وإنما عليك التوبة، توبة إلى الله، لأنك تركتها عمدا وهذا كفر نعوذ بالله من ذلك. فعليك التوبة مما فعلت من ترك الصلاة والصوم، وعليك أن تستقبل الزمان بالتوبة إلى الله والصلاة والصوم في المستقبل. أما إذا كنت ما تعلمين أحكام الله ولا تعرفين الصلاة ولا الصوم، فلا، إن صمت ما مضى فلا حرج، ولكن الأصل أنه لا شيء عليك، فللتوبة تكفي. الله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف. وهذه الأمور ما تجهل، معروفة من الدين بالضرورة. فكون أهلك أو غير أهلك لم يشجعوك أو لم ينبهوك، هذا ما يمنع من علمك بالصلاة وأن تشاهد الناس يصلون. فالحاصل أنه ليس عليه صلاة ولا صوم، التوبة كافية إن شاء الله. التوبة كافية والحمد لله. جزاكم الله خيرا. في سؤال طويل حول زوجها أيضا، تذكر أنه لا يصلي حتى الآن، وتسأل في النهاية: هل على المرأة المسلمة أن تنفصل عن الرجل الذي لا يصلي؟ نعم، عليها أن تنفصل، لأن ترك الصلاة ردة، كفر أكبر في أصح قول العلماء. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذا ضيع الصلاة وفق عنده، نسأل الله السلامة، من ضيعها ضاع. وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ويقول رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وجهد المعنى مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالحاصل أن من ضيع الصلاة فلا دين له، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. ابن دامرجي من كركوك بعث يسأل ويقول: إذا حلف شخص بالله على أن لا يفعل شيئا ما بعدة مرات وفعل ذلك الشيء عمدا، هل يقع عليه أن يدفع كفارة واحدة؟ يقول: إذا حلف شخص بالله أن لا يفعل شيئا ما بعدة مرات وفعل ذلك الشيء عمدا، هل يقع عليه أن يدفع كفارة واحدة أم عدة كفارات وفي أماكن مختلفة، جزاكم الله خيرا؟ ماذا المحلوف عليه شيئا واحدا فليس عليه إلا كفارة واحدة. إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا، كأن يقول: والله ما أكلفنا، والله ما أكلفنا، ثم يكرر في أيام كثيرة أو في شهور يحلف أنه ما يكلفنا، هذه يمين واحدة ولو كررها. إذا كلمه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وهكذا لو قال: والله ما أزور فلان، والله ما أزور فلان، والله ما أزور، كرر 100 مرة في أيام كثيرة ثم زاره، ليس عليه إلا كفارة واحدة، يعني فعل واحد. أما لو قال: والله لا أزور فلان، والله لا أكلمه، والله لا أكل طعامه، ثم زاره وكلمه وكل طعامه، عليه ثلاث كفارات، لأن كل فعل له يمين خاصة: طعام والزيارة وكذا، كل فعل له كفارة.